إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا مصر، يا مصر، يا غرودة الدنيا وملحمة الدهور، يا مصر، يا أنشودة الأكوان، يا مجد العصور، يا صفحة الماضي المجيد، ويا رؤى الآتي النضير، يا فرحة الأمل الشهي ونفحة الحلم المثير، يا مصر، يا همس الخلود ويا ابتسامات السرور، يا نغمة أنساب مشجية كأنفاس العبير. كم هزني شوق إليك وراح يدفعني شعوري، نشوان يغمرني الحنين لنيلك العذب الطهور، السلسل الرقراق يضحك للجنان وللقصور. ولكم أذعت الشعر فيك يهز أعماق الشعور، أشدوه من وهج الفؤاد ومن أهازيج الضمير، أشدوه نبضة عاشق هيمان من ألق ونور. يا مصر، سحرك قاهر في عذب سحرك من عذيري، هذه الضفاف الخضر كم تعتز بالأمل النضير، هذه القطاف الدانيات بضفة النهر الكبير، تلك المفاتن سلوة المحزون ذي القلب الكسير. يا مصر، هذه نفثة لم تشف قلبي أو ضميري، هيهات يبلغ عمق إحساسي نظيمي أو نثيري. شعر حسن عبد الله القرشي. قطرات الندى، سلوان محمود.